حبيبي قلبي حاب رحلة بين ضياء السحاب وحدنا وحدنا انت وانا وحدنا انت وانا انت وانا انت وانا مننا انا